الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نتكلم اليوم عن امرأة يرسل إليها رب العالمين السلام من فوق سبع سماوات. متخيلين معايا المعنى؟ امرأة تعيش معنا على وجه الأرض، رب العالمين ملك الملوك الذي استوى على عرشه في السماء السابعة يرسل إليها السلام من فوق سبع سماوات. يا ترى من هذه المرأة؟ هذه المرأة هي التي وقفت مع نبينا صلى الله عليه وسلم وواسته بنفسها وبمالها، وكانت دائما تغرس الأمل في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ويتقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. وظلت تعدد في هذه الخصال الطيبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت نعم الزوجة ونعم المرأة ونعم المنبت. سبحان الله، هذه المرأة الصالحة لما كانت تخفف عن نبينا صلى الله عليه وسلم من آلامه وأحزانه، وكانت تسانده وكانت تؤازره وكانت تواسيه في طريق دعوته الذي امتلئ بالأذى وبالاضطهاد وبالتضييق عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، كان الجزاء من جنس العمل. لما كانت زوجة صالحة تخفف عن زوجها وتذهب هذا الجو من الهموم والأحزان، فكان الجزاء من جنس العمل. شوفوا بقى الجزاء إيه. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرئ خديجة من ربها السلام. الله أكبر، رب العالمين يرسل السلام. أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا الله، الجزاء من جنس العمل. أقرئ خديجة من ربها السلام. سبحان الله، سلمت من كل شيء، يرسل الله عز وجل إليها السلام. وليس هذا فحسب، بل يبشرها الله عز وجل على لسان جبريل ببيت، بقصر في الجنة من قصب. القصب اللي هو قيل اللي هو القصر الواسع جدا، وقيل سبحان الله القصب اللي هو اللؤلؤ المجوف. فتخيل معايا المعنى كده، اما يكون شيء قصر واسع جدا، والقصر دي او الفيلا دي ده مش من صنع البشر، ده من صنع رب العالمين الذي احسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي اتقن كل شيء. او تخيل كده قصر عمله لك من اللؤلؤ المجوف. ومش كده وبس، لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب، الصخب اللي هي الاصوات العاليه، يعني ما تكون ممكن واحد يكون قاعد في مكان جميل بس تروح اصوات وضجيج وجيران صوتهم عاليه وناس في الشارع اصوات عاليه وصوت عربيات فيتضجر. لا، القصر ده بقى ما فيهوش صخب، ما فيش اصوات عاليه ولا اي حاجه ولا نصب، وكمان ما فيش في تعب، بل في ايه؟ بل في راحه. فالجزاء كان من جنس العمل. فلما كانت تريح رسولنا صلى الله عليه وسلم اراحها الله عز وجل بهذه المنزلة وبهذه المكانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.